بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال أبو داود رحمه الله: باب فيما جاء في المشرك يدخل المسجد. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل، ثم قال: أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له رجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له رجل: يا محمد إني سائلك. وساق الحديث. كذلك في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقل، ثم دخل المسجد فذكر نحوه، فقال: فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الروايات ما ترجم له في هذه الترجمة: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. وبيذكر هنا: هل يا ترى يجوز للمشرك أن يدخل المسجد أم لا؟ ومعلوم أن إنما المشركون نجس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن يدخل المسجد أم لا؟ ومعلوم كما بينا قبل ذلك في مسألة الجنب، يبقى لا يدخل المسجد إلا على سبيل المرور والعبور، لا يدخل المسجد إلا على سبيل العبور والمرور. وكذلك الحائض أو النفساء، يبقى المرأة الحائض أو النفساء أو الرجل الجنب، يبقى عند ذلك لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا على سبيل العبور والمرور كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهنا ترى المشرك جاز له أن يدخل المسجد أم لا؟ فذكر من خلال هذه الروايات أن هذا الأمر حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية الأولى: قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل، ثم قال: أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له رجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد إني سائلك. فذكر من خلال هذه الرواية أن هذا رجل مشرك، كما بينت الرواية الثانية التي يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. فأناخ هذا الرجل الجمل في المسجد، وأن في الرواية الثانية أنه قد أناخ ذلك الجمل عند باب المسجد، يبقى أناخ الجمل وعقل ذلك الجمل عند باب المسجد، ثم دخل حيث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة كما ذكر في رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين القوم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. قال: والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه. يبقى ده الإنسان المتكئ، وأن الإنسان المتكئ كده يبقى مائل على أحد الشقين، وبالتالي بيعتمد على يعني ذلك الشق، أو بيعتمد على إحدى يديه في الجلوس. ده أساسا ده المتكئ في أعراف الناس، لكن المتكئ هو الجالس المتربع، ويبقى الجالس المتربع يبقى هذا هو المتكئ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكئ في طعامه، يبقى بيجلسش جلسة المتربع، قلنا اللي هو أساسا بيبقى عنده نهم للطعام ولكن له جلسة عند الطعام. يبقى المتكئ يبقى هو الذي جلس قاعدا على وطاء كما قال وبين الإمام الخطابي رحمه الله. قلنا عرام المتكئ في أعراف الناس كما ذكر وكما بين هو الذي يتكئ على أو مال على في قعوده معتمدا على أحد شقين، نقول مائل على الجانب الأيمن مائل على الجانب الأيسر، يبقى هذا هو المتكئ، هذه جلسة المتكئ. لكن أصل المتكئ هو الجالس المتربع، هو الجالس المتربع. قال لذلك قال الإمام الخطابي كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ بين أصحابه رضي الله عنهم، فلما دخل ذلك الرجل ما استطاع أن يميز بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. قلنا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في جلسته حتى يميز عن أصحابه، ولكن كان هو أحد الأفراد، كان صلى الله عليه وسلم أحد الأفراد، حتى جعلوا له الصحابة رضي الله عنه مكانا بعد ذلك يميز به، حتى إذا دخل الداخل يبقى يستطيع أن يميز النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له وجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك يا محمد إني سائلك، ثم ساق الحديث. طبعا سألوا عن هذه الطاعات وما فرض الله سبحانه وتعالى، لكن ذكر أبو داود رحمه الله الشاهد من الكلام، ذكر الشاهد من الترجمة، وهو أن المشرك جاز له أن يدخل إلى المسجد إن كان له حاجة، إن كان له حاجة. ولذلك في الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة، بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو رسول القوم، كان رسول القوم، فقدم عليه قال فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقل. يبقى أناخ البعير عند باب المسجد ثم قام بربطه ثم دخل المسجد، وقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، ثم عند ذلك طرح عليه الأسئلة التي يريد. كذلك أيضا ذكر في الرواية الأخرى وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوا في المسجد، وده طبعا شاهد من الكلام، قال أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوا في المسجد في أصحابه، فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زانيا منهم، بيستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رجل من اليهود زنى بامرأة من اليهود، وبالتالي رفعوا ذلك الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عسى أن يروا تخفيفا في هذا الحكم، لكن معلوم أن حكم الزاني المحصن في التوراة هو نفس الحكم الموجود في القرآن، وأن الزاني المحصن حيرجم حتى الموت، يبقى الزاني المحصن عند اليهود بيرجم أيضا حتى الموت. ولكن هم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرادوا أن يلتمسوا حكما مخففا، وبالتالي سألوا وطرحوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم هذا الرجل وتلك المرأة اللذين زنيا، يبقى طرح الحكم فيها إيه؟ ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود ما الحكم عندهم في التوراة، عند ذلك معلوم أن اليهود كانوا قد بدلوا وغيروا، قالوا فيها الضرب والتحميم، قالوا الضرب والتحميم، لكن لم يذكروا الرجم، لم يذكروا الرجم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الزاني المحصن هو الرجم كما هو موجود أيضا في التوراة، ولكنهم كانوا قد خبأوا ذلك النص كما ورد في القصة. أيضا الرواية التي ذكرناها عن ابن عباس رضي الله عنهما بيذكر فيها الإمام الخطابي رحمه الله قال من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة، يبقى قال المشرك جاز له أن يدخل إلى المسجد إن كان له حاجة، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه. قلنا ليه غريم كده في المسجد؟ يبقى رجل مدين، وهذا اليهودي دائم بالنسبة لذلك رجل مدين، ولكن هذا رجل بيتفلت من اليهودي ومكث في المسجد، يبقى جاز أن يدخل للمسجد حتى يأخذ ذلك الحق من هذا الغريم. قاله مثل أن يحاكم إلى قاد وهو في المسجد، فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات ذلك الحق في نحو ذلك من الأمور. قلنا لأن مجلس القضاء كان بيعقد في المساجد، ولذلك معلوم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سد الباب باب الرحبة وجعل ذلك الباب من خارج المسجد، قال أنه يدخل فيه المشرك والحائض. يبقى مجلس القضاء كان بينعقد أساسا في المساجد، وبالتالي يبقى إن كان هناك قضاء بين اثنين أحدهما مشرك جاز له أن يدخل إلى مجلس القضاء، إما أنه هو صاحب حق أو ليس بصاحب حق. في كل الأحوال جواز دخول المشرك إلى المسجد إن كان له حاجة، إن كان له حاجة. أنه ممكن المشرك يدخل المسجد يسأل عن بعض المسائل، وأنه لم يدخل بعد إلى دين الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، لم ينطق بشهادتين، ولكن عنده بعض الشبه، قد يسأل عن هذه الشبه فيجد ذلك العالم ويسأل ذلك العالم عن هذه الأحكام. يبقى جاز في هذه الحالة للمشرك أن يدخل إلى المسجد إن كان له حاجة، إن كان له حاجة، كما هو مبين من خلال تلك الروايات. ولذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة، وضرب بعض هذه الأمثلة، لكن بصفة عامة يجوز للمشرك أن يدخل إلى المسجد إن كان له حاجة، وهذه الحاجة تتطلب منه أن يأتي إلى المسجد، إما لعرض قضية أو غير ذلك من الأمور. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، قال باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. ثم ذكر بداية هذا الكلام من خلال الرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت يا الأرض طهورا ومسجدا، قال جعلت يا الأرض طهورا ومسجدا. وبالتالي نجد أن أبا داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة، قال في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، ابتداء قال أن كل المواضع تجوز فيها الصلاة إلا ما ورد بدليل الاستثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد بدليل استثنى فيه بعض المواضع، لكن أصلا كل المواضع صالحة للصلاة أو للسجود إلا المواضع التي وردت بدليل فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج من ذلك الأصل كما سيرد. فابتدأ الكلام أبو داود رحمه الله بذكر هذه الرواية حتى يقول أن كل بقعة في الأرض صالحة للصلاة عليها، وكل بقعة في الأرض صالحة أن تطهر منها إلا المواضع التي ورد بدليل الخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فافتتح الكلام أولا بهذه الرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت يا الأرض طهورا ومسجدا، وقلنا أن ذلك مما امتن به ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، هذه من أن الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من قبلي، وذكر فيها وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. يبقى هذه أيضا مما من به ربنا سبحانه وتعالى وامتن به على هذه الأمة، أن الإنسان يصلح له أن يتطهر من كل بقاع الأرض إلا ما ورد الدليل باستثناء، وكذلك جاز له أن يزل في كل بقاع الأرض إلا ما ورد الدليل باستثناء. فذكر هذه الرواية الأولى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض طهورا ومسجدا. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل ويسير فجاءه المؤذن يؤذنه فبصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. بهذه الرواية الثانية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يصلي في المقبرة ونهاه كذلك أن يصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ثم ذكر رواية أخرى، هذه رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. فذكر في الرواية الأولى أن الأرض كل بقاع الأرض صالحة للسجود والصلاة عليها، فيوم رجل أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في أي بقعة الأرض يبقى عندك الطهور وعندك أيضا المكان أو البقعة التي تصلي عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الملل الأخرى إذا كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المعقودة لذلك في الكنائس أو البيع، يبقى اليهود يصلون في بيعهم والنصارى يصلون في كنائسهم، دي مكان العبادة، هذه أماكن العبادة. لكن ربنا سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بهذه الخصيصة، أن الأرض يعني أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي بقعة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بعدم الصلاة. ولكن نجد أن الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في أماكن المعدة لذلك في كنائسهم أو في بيعهم كما يصلي اليهود وكذلك النصارى. ذكر أبو صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر بباب ويسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها لما خرج منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا لم يصلي في ذلك الموضع؟ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة، يبقى لا يجوز الصلاة في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض باب فإنها ملعونة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في إسناد هذا الحديث مقال، ولذلك نجد أن المحقق يضاعف هذه الرواية، قال هذه الرواية من باب الضعيف. وقال أيضا الإمام الخطابي رحمه الله في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة في أرض باب، وقد عرضه ما هو أصح منه وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويجب أن يكون معناه إن ثبت أنه نهى أن تتخذ أرض باب وطنا وضرا للإقامة، قال لو ثبت الكلام ده هو يبقى لها توجيه، لكن أصلا قال لم يرد عن أحد من العلماء أنه حرم الصلاة في أرض باب، وأن طبعا رواية ضعيفة. وكما يقول الإمام الخطابي رحمه الله في إسناد هذا الحديث ما قال، ولا أعلم أحد العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، مفيش حد من العلماء قال إنه لا يجوز أو هذه الأرض لا يجوز الصلاة فيها أو لا تعقد الصلاة في ذلك الموت، لكن قال لو كان صح الرواية ثبت الرواية حنقول لها توجيه أن لا تتخذ بابل كموطن، ألا تتخذ بابل كموطن، قال أن تتخذ أرض بابل وطنا ودار الإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها، يبقى كان لما نهى الصلاة يبقى الصلاة هي استدامة هذه الفعلة، استدامة الصلاة، والاستدامة لا تتم إلا إن كان سكن الإنسان أو يعني أقام في ذلك المكان، أقام في هذا المكان. وطبعا هذا المكان حدث فيه الخصف بنمرود بن كنعان كما بيذكر العلماء، فعلى ذلك قال هذه أرض ملعونة، هذه أرض ملعونة، هي الأرض طبعا التي يخصب بها وغير ذلك هنبعد عنها نبعد، لكن في مسألة تحريم الصلاة فيها يبقى هو ده كلام العلماء، لكن يقول إن هو نصلي في مكان آخر يبقى نصلي في مكان آخر، يبقى من منع لكراءة تنزيهية لكن لم يمنع تحريما، لذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله ولا أعلم أحد العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، يبقى نوش الصلاة فيها محرمة، لكن نقول لا تخير مكان آخر، هذا مكان حدث فيه خصف، يبقى هذا لعن الله عز وجل هؤلاء القوم فخسف بهم الأرض من تحتهم، يبقى لا نصلي في إيه في ذلك الأرض في على أرض قوم عذبوا عليها، يبقى ده معنى الكلام، لكن لا يرد التحريم أنه لا يجوز الصلاة في تلك الأرض، لا ما نقولش لا يجوز الصلاة، لذلك كما بينا أن الرواية ضعيفة على الرغم أن الجزء الأول يعني هذا صحيح كما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة كما سنعلم أيضا من الرواية التي ترد بعد ذلك. فلذلك نجد العلماء ابتداء يقول الرواية فيها مقال ضعيفة يبقى لا يؤخذ بالحكم بها، قلنا على ذلك يبقى هذه لا نستند إليها في هذا الحكم، لكن بنجد أيضا توجيهات العلماء قالوا طب لو صحت الرواية ثبتت الرواية يبقى لها توجيه آخر، لها توجيه آخر، كما يتكلم العلماء في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال الحديث ده معارض بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، يبقى الحديث ده معارض بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال العلماء يبقى ده حديث معارض بهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تقديم صوم رمضان بيوم أو يومين، فرواية بيستدل من خلالها جواز الصيام لكن قبل رمضان بيوم أو يومين حنمتنع عن الصيام، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يقول العلماء طب لو صح الحديث لو ثبت الحديث، قالوا يبقى معنى الحديث إن لا يبتدئ إنسان الصوم في النصف الثاني من شعبان ولم يكن قد صام قبل ذلك، يبقى لهم توجيه. فدايما احنا نتعلم من كلام العلماء، العلماء ابتداء لما يقولوا هذه رواية فيها مقالة رواية ضعيفة، يبقى لا ينطاد ان احنا هنحتج بها، يبقى الرواية عند ذلك لا نحتج بها، قلنا لان الرواية لما تكون من باب الحسن سواء لذاته او لغيره يبقى نحتج بها في الاحكام، لو كانت من باب الضعيف يبقى لا يحتج بها في ذلك الامر، الا ان اتت من طرق يعضد بعضها بعضا فترقى الى درجة الحسن لغيره، فعند ذلك ناخذ بها في الاحكام. لكن بنجد دايما العلماء لها توجيهات ايضا للرواية الضعيفة، يبقى الرواية الضعيفة خلاص نقول لا ينطاد ان احنا نحتج بها في الحكم، لكن يقول لو ثبت طب لو صح، فبيبدأ يقول ان في توجيه للكلام، يبقى لو صح الرواية يبقى كيف توجه، يبقى اذا انتصف شعبان فلا تصومه، قال الكلام ده ينطبق على انسان يبقى حيبتدئ الصوم بعد النصف الثاني من شعبان ولم يكن قد صام قبل ذلك، يبقى نقول الرواية تنطبق في حقه، اي انه لا يشرع في الصوم في النصف الثاني من شعبان ولم يكن قد قدم ذلك الصوم قبل النصف الاول من شعبان، هذه توجيه لو صحت الرواية. هنا كذلك قال الرواية ضعيفة، يبقى خلاص احنا هنعزل هذه الرواية، لكن طب لو ثبتت لو صحت، قال يبقى لها توجيه، يبقى ما فيش ارض اساسا ممنوعة الا الارض التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ثبت الكلام قال ما تتخذش تلك الارض موطنا، قلنا يبقى ممكن يمر عليها مرورا، هنمر عليها مرورا، قلنا هذا في طريق مسلوك للانسان يمر عليها مرورا، لكن ان يتخذ ذلك المكان نقول موطنا، يبقى قال لا، لا تتخذ هذا المكان موطنا للإنسان طالما حدث فيها ذلك الخس. قال أخبار المراد بذلك أن المراد بن كنعان بنى بابل بنيانا عظيما، وطبعا تم الخسف بها كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، قال يبقى هذه المسألة أنه حدث بهم الخسف، حدث بهم الخسف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو بذلك الدعاء اللهم أمر عوراتي واحفظ عوراتي وإلى آخر حديث وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، أي يحدث ذلك الخسف، أي يحدث الخسف، فكان من ضمن أيضا الأدعية التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك العافية، اللهم يسك العفو والعافية في ديني ودنياي وآلي وماني إلى آخر رواية، فكان فيها ويقول وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، الاغتيال من تحت يبقى بالخسف، يبقى معناه بالخسف، فهذا أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الإمام الخطابي لعله أحد العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، إن كان حديث عليه ثابتا فلعلنا أن يتخذها وطنا أنه إذا قام بها كان الصلاة فيها، يبقى كان الصلاة فيها قلنا نتيجة إقامة علي بن أبي طالب فيها. قال وكأن ذلك الأمر نبه به النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الإقامة في أماكن تم فيها عقاب على قومها بالخسف وغير ذلك. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، قال المقبرة هي المحل الذي يدفن فيه الموتى، المقبرة يعني المحل الذي يدفن فيه الموت، والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، الموضع يبقى الحمامات المقصود بها الحمامات العامة، يبقى كان في حمامات عامة بيغتسل فيها الناس هذا المقصود به، يعني هذا هو المقصود، لا يقصد بذلك اللي هو الكنف أو دورات المياه، بعض يسميها هذا حمام، يبقى نقول والله ده الحمام حمام البيت، نقول لا هذه دورة مياه أو كنف، يعني دورة المياه أو الكنف، كالحمام هنا المقصود به الحمام العام، كان في حمامات عامة بيغتسل فيها الناس، بيغتسل فيها الناس، فده المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى عن الصلاة في الحمام، فقال المقبرة هي المحل الذي يدفن فيه الموتى والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم. قال وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة، قيل أنه هيبقى هذه الأرض قد تشربت بالنجاسة كنتيجة لاختلاط التراب بدماء الموتى ولحوم الموتى وعظام الموتى، فعلى ذلك قال يبقى هذه أرض بها نجاسة فلا تصلح أن تكون موضعا للصلاة، وقيل لحرمة الموتى، وقيل لحرمة الموتى، ويبقى ده قال حكمة المنع من ذلك، إما أن هي للنجاسة الموجودة في الأرض كنتيجة لاختلاط التراب بدماء الموتى أو بلحومهم أو صديدهم، فعند ذلك يبقى هذه أرض نجسة لأنها اختلطت بتلك النجاسة، هذا سورة من الصورة التي يوجه بها العلماء هذا الكلام. والبعض قال لحرمة الموت، والبعض قال لحرمة الموت، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلة ولا الحكمة، ولكن هو نهى عن صلاة في الحمام، نهى عن صلاة في المقبرة، يبقى على ذلك بيتم العمل بظاهر تلك الروايات ونمتنع عن هذه الأماكن. لكن قلنا العلماء دائما بيحاولوا يقربوا مفهوم الحكم عن طريق الحكمة التي يستنبطوها من ذلك الكلام. قلنا العلماء لما بيذكروا هذا الكلام قلنا أنه لما بيذكروا على الأحكام قلنا كنتيجة لمسألة القياس، لأن في مسألة القياس بنحتاج أن نحن نقف على علة الحكم، قلنا عشان لو كان في فرع هيشترك مع ذلك الأصل في العلة عند ذلك هنعدي الحكم إليه، فيبقى في حاجة أنهم يذكروا العلة ويستنبطوا تلك العلة. قلنا والعلة عشان تبدأ يستنبطها العلماء قلنا لها أدوات، لها أدوات ولها طرق عشان تستنبط، مش معنى كده الإنسان ينظر في الرواية ثم يقول علة في ذلك كذا، هذه العلة دي أشياء منضبطة بأدوات ولها قلنا أدوات يعني من خلال كيف يتم استنباط العلة. والغرض من الكلام أو كلام العلماء في استنباطهم للعلل قلنا عشان بيبقى فيه أحكام هذه الأحكام لم يأتي فيها النص، ولكن هنجد أنها تشترك مع الأصل في العلة، فعند ذلك يبقى هنعدي الحكم إليها. بالضبط كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر، قال كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، فذكر أن العلة فيها الإسكار، يبقى العلة في تحريم الخمر الإسكار، وبالتالي نبدأ نبحث فيها في بعض الأشياء كده العلة، يبقى العلة دي موجودة موجودة. نقول لو لم يأتي النص، لم يأتي النص على الحشيشة مثلا، يأتي النص على كذا، لكن نقول أنها تشارك مع الخمر في العلة، يبقى العلة فيها الإسكار، فكل ما وجد منه الإسكار يبقى هنقول حكم إيه؟ الخمر، حكم الخمر. يبقى نطبق عليه النص أو نقول تحريم الحشيشة، يبقى بالنص هنا كل مسكر الخمر كل خمر حرام، يبقى على ذلك يبقى ده بيحتاج العلماء أن هم يقفوا على العلل قلنا عشان يعدوا ذلك الحكم الأصل إلى الفرع إن كان مشتركا في العلة، وإن الحكم ده لا يختص بالأصل ولا يتعدى، لكن لما بيتعدى ويشترك معاه الفرع في العلة يبدأ يعد الحكم إلى ذلك الأمر. وكذلك أيضا العلماء بيحاولوا يقربوا مفهوم هذه الأحكام إلى أذهان الناس فيذكرون يا ترى ما هي العلة في ذلك. قلنا على أساس ان العلماء بيقفوا على العلل عشان تعديه الحكم الى الفروع التي تشترك مع الاصل في هذه العلة. قال قيل ان الحمام حكمة الماء من صلاة الحمام انه يكثر فيه النجاسات، لان ده بيبقى اغتسال، قالوا فيه يعني انه مأوى الشيطان. قال الامام الخطابي رحمه الله واختلف اهل العلم في تأويل هذا الحديث، اهل العلم اختلفوا في تأويل هذا الحديث. فقال الشافعي رحمه الله إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجوز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته الصلاة. فرق بين أنه يصلي على المقبرة، فرق بين أنه أرض أساسا موجودة فيها، يبقى نقول المقبرة كده يبقى فيه أرض هي متصلة بالمقبرة، يا ترى الأرض ده هي تنصلي فيها. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول أن الغرض من عدم الصلاة في المقبرة وجود النجاسات، قلنا لأن التراب قد اختلط بدماء وصديد الموتى ولحوم الموتى، فعند ذلك أصبحت هذه أرض نجسة غير صالحة للصلاة. قال ولكن إن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته، يبقى في مكان متصل بها والمكان ده طاهر، يبقى لم يختلط فيه التراب بدماء الموتى ولا يدفن فيه أحد، فعند ذلك لو صلى فيه يبقى جاز الصلاة. ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه. وقال عن مالك بن أنس رحمه الله قال لا بأس بالصلاة في المقبرة. قال أبو ثور لا يصلى في حمام ولا في مقبرة على ظاهر الحديث. الظاهر الحديث ما يحتاجش إلى نوع من أنواع التأويل، لكن يتم العمل بظاهر ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام والمقبرة، وقال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وبالتالي نمتنع عن الصلاة في المقبرة، نمتنع عن الصلاة في الحمام. قلنا لأن كل هذه علل استنبطها العلماء لكن غير منصوص عليها، وبالتالي نعمل بظاهر الرواية، يبقى بنعمل بظاهر الرواية، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في الحمام يبقى عند ذلك نمتنع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في المقبرة يبقى عند ذلك نمتنع. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكمة أو العلة من ذلك المنع، ويبقى الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي أماكن لا نصلي فيها بنص الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، ما نحتاجش لأي نوع من أنواع التأويل، قلنا لأن العلة غير منصوص عليها، غير منصوص عليها. يا ترى لماذا؟ هل لحرمة الموتى؟ هل لكذا؟ هل لكذا؟ ولذلك لما يكون العلة مش منصوص عليها بنجد العلماء يذكرون لعل الحكمة كذا، لعل الحكمة كذا، لعل الحكمة كذا، لكن لما بيبقى منصوص عليها خلاص مقطوع بيها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يبقى لماذا لا يطأ الرجل المرأة في المحيط؟ نقول أذى، يبقى دي علة منصوص عليها، يبقى للأذى، يبقى مش هنقول والله طب لكذا لكذا، للأذى، يبقى ده كلام منصوص عليه. ما يكونش في علة بيبقى منصوص عليها بيجد العلماء بعد ذلك يستنبطوا، فمنهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا، ومن الممكن الحكم أساسا يعلل بأكثر من علة، ومن الممكن الحكم أساسا يعلل بأكثر من حكمة. ولكن كما قال أبو ثور رحمه الله لا يصلى في حمام ولا في مقبرة على ظهر الحديث، قلنا بالأمر مش يحتاج إلى تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الحمام والمقبرة ولم يذكر لنا علة، ولم يذكر لنا علة. وبالتالي قال واحتج بعض من لم يجد الصلاة في المقبرة كانت طائرة التربة بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال أيضا اللي هو احتج بعدم الصلاة في المقبرة لبيع أرض طاهرة أو غير ذلك اختلط بها الدماء ولم تختلط، قال بصفة عامة حنمتنع عن الصلاة في ذلك الأمر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، قلنا يفهم الكلام عدم جواز الصلاة في المقبرة، يبقى لا تجعلوا قبوركم بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها. في بعض الروايات ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها، فمفهوم الرواية عدم الجواز في المقبرة، يبقى مفهوم الرواية عدم الجواز في المقبرة، وإياك أن تحول ذلك البيت إلى مقبرة. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يبقى النافلة، نقول يبقى هذه بيوت تنور عن طريق تلك العبادات والصلاة في ذلك البيت، يبقى مش هنجعل كل النوافل هتصليها في المسجد، قلنا إلا في حالة إنسان لا يتمكن من الذهاب إلى بيته حتى يتمكن من أداء يعني هذه السنن الراتبة على الفرائض فصلى في مسجده، لكن نقول الأصل كده أفضل مكان حتصلي في النافلة هو البيت، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نصلي المكتوبة في المساجد كما ذكرنا قبل ذلك. ينتقل أيضا إلى بيان مكان آخر من الأماكن التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، قال باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، قال باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، يبقى النهي ورد في الصلاة عن الحمام في الحمام، والنهي أيضا ورد في عدم الصلاة في المقبرة، كذلك أيضا في مبارك أو في معاطن الإبل. قال في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابد الغنم فقالوا صلوا فيها فإنها بركة. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي في معاطن أو مبارك الإبل، ولكن لم ينه عن الصلاة في مرابد الغنم. قال الرجل أنصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم. أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. يبقى نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، كلام صريح. وكذلك أنصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم أو إن شئت. في هذه الرواية أيضا كما يقول براء بن عازب رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل، ثم ذكر وقال فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابد الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مواضع الإبل، يبقى الأماكن اللي هي بمبيت الإبل يبقى لا نصلي في هذه الأماكن، قلنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا نصلي في هذه الأماكن، قال فإنها من الشياطين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواضع الإبل وعلل ذلك بقوله فإنها من الشياطين، قال في رواية الإبل خلقت من الشياطين، فإنها خلقت من الشياطين كما ورد في رواية عند ابن ماجة رحمه الله. قال فهذا يدل على أن علة النهي كون الإبل والشياطين لا غير، فالإبل تعمل عمل الشياطين والأجن، لأن الإبل كثيرة الشرائط فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع. يبقى قال فإنها من الشياطين، ليس معنى كلام أنها مخلوقة من الشياطين، ولكن نقول أنها مثل أو شبه الإبل فإنها بتند وتشرد كحال الشياطين فتشوش على المصلي، تشوش أنه بالتالي المكان الذي يكون فيه الإبل لو صلى فيه الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على، قد تقوم بركله فيموت عند ذلك. قلنا الإبل بتند ولها شروط غير الغنم، قلنا الغنم كده معلومة بالسكين، لذلك قال فإنها بركة، فإنها بركة. قلنا غير الإبل، غير الإبل إن هيج الإنسان الإبل يبقى هاجت ثم أفسدت يعني على ذلك المصلي، أفسدت على ذلك. فقال فإنها شياطين، قلنا لأن الشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان أمر الصلاة، معلوم أن الشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان أمر الصلاة ويشوش عليه الصلاة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي اشتكى إليه وقال الشيطان يلبس بينه وبين صلاته وقراءته، قال ذاك الشيطان يقال له خنزة، فإذا أحسسته فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، ففعل فلم يأتي بعد ذلك. قلنا الشاهد أن الشيطان أيضا بيحاول يلبس على الإنسان أمر العبادة، يبقى لو تفلت الإنسان من الشيطان وقام للعبادة نقول الشيطان لا يدعو لا يتركه، ولكن يحاول عند ذلك أن يلبس عليه أمر العبادة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن استراق الإنسان للنظر قال ذي خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد، خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. يبقى الشيطان قلنا بيحاول كده يصدك عن الطاعة عن العبادة، لا عندك دلوقتي قوة ونشاط، وعلى ذلك مضى الإنسان لكي يؤدي العبادة، عند ذلك يحاول بقى يلبس عليك العبادة، يجي لك وانت في العبادة، وبالتالي بنجد كده أفكار ترد للإنسان. قلنا مواضيع لم يتذكرها قبل الصلاة، لم يتذكرها. قلنا في بعض الأحيان كده بعض الأشياء يحاول الإنسان يجتهد كده أن يتذكر ذلك، لا يتذكره، لو دخل الصلاة يبدأ يتذكر ذلك الشيء. قلنا الشيطان بيحاول أن يلبس عليك أمر الصلاة، يحاول، ولذلك معلوم أن احنا بنستعذ في بداية القراءة، يبقى في بداية القراءة بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بنبدأ في القراءة الاستعاذة، استعاذة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعذ به سبحانه وتعالى عند قراءة القرآن. قلنا الشيطان دايما بيحاول يلبس عليك الطاعة، حاول يلبس عليك الطاعة، وانت بتقرأ حتى القرآن هنجد الإنسان يبقى بيقرأ كده كأنه بيقرأ جمل المعنى فيها نقول سرح الإنسان تدبر الآيات، نقول إن هو عند ذلك غفل الإنسان عن تدبر الآيات، هو بيقرأ يعني نقول هو بيقرأ، لكن لو أوقفنا الإنسان عند الجملة أو عند الآية ما من معنى اللي دلت عليه ممكن يكون نقول سرح، لكن هو بيقرأ، اللسان عمال يقرأ ولكن القلب كان في غفلة. قلنا الشيطان بيحاول يلبس عليك العبادة، المهم ما تخرجش من العبادة وانت عبادة تامة كاملة، نحاول يختلس منها أي اختلاسة بحيث أنك لا تخرج بالثواب كاملا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل إنها من الشياطين، يبقى شبهها بالشياطين من ناحية أنها لها شرود وأيضا تشوش على المصلي وتمنع المصلي من كمال الخشوع. بينا أن احنا عند الصلاة نقطع أي عالق أو أي شيء يمنع من تمام الخشوع، ويبقى الإنسان كده يأتي يعني فارغ القلب والبال تماما، يبقى لا ينشغل إلا في إقباله على الصلاة، صلي صلاة مودع، يبقى في الحالة دي بننقطع تماما عن الدنيا. قلنا دايما الإنسان يقع في الغفلة كنتيجة استصحاب الإنسان للدنيا معه في الصلاة. قلنا ليه احنا بنقع في الغفلة دي؟ ليه الإنسان بيسرح كده في بعض الأحيان في صلاته؟ قلنا لأنه احنا داخلين الصلاة بنستصحب الدنيا، المطلوب كده ان احنا قلنا نقطع الدنيا تماما، نعزل الدنيا تماما عن أمر الآخرة. احنا الآن هنقبل على أمر الآخرة على الطاعات، يبقى الدنيا عند ذلك نقوم بغلق مكان الدنيا تماما، نقول الدنيا ننزع معلم الدنيا تماما من القلب، فلا يكون انشغال الإنسان إلا بهذه العبادة ووقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الإنسان، حال الإنسان نقول وكأنك سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين يدي الملك الديان يوم القيامة، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تقف ونصلي صلاة مودع، إنسان حنودع الدنيا، نودع الدنيا بعد هذه الصلاة، يبقى إقباله يكون إزاي؟ نقول لابد أن يكون إقبال تام، حنشغل بالدنيا إزاي وحنقطع عنها؟ يبقى لابد أن نقطع عن الدنيا قبل الدخول للصلاة. يبقى الأمر لما ندخل الصلاة كده محتاج لنوع من أنواع التهيئة، يتهيأ الإنسان، قلنا يبقى على طول هذه علاقة الإنسان بالدنيا، يبقى نعزل الدنيا تماما تماما، ما يكونش في فكرة واردة على عقل الإنسان أبدا إلا أغلق كل هذه الأبواب، ولكن نقول الباب الآن إلى الآخرة، فالدنيا ليس لها نصيب أبدا ولا حظ، وبالتالي نغلق هذا الباب على الشيطان. هذه الأبواب اللي بتسلل منها الشيطان إلى قلب الإنسان، فنقوم بغلق ذلك الباب. بس هو الأمر محتاج كده الإنسان يسكت لهنيها، يعني كده نقول يعني يتدبر الأمر ويدرك ما هو العمل اللي احنا هنقبل عليه وإيه المطلوب، يبقى إيه الهيئة اللي أنا أدخل بها إلى الصلاة. نتذكر كده يبقى ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا، يغلق الأبواب دهية ويمضي في صلاة، هيخرج من الصلاة والصلاة لها أثر إيجابي على الإنسان. هنجد الصلاة لها أثر إيجابي على الإنسان، هيستشعر عند ذلك بحلاوة في قلبه وانشراحا في صدره، ويستشعر عند ذلك بزيادة الإيمان وأنه ترقى في سلم العبودية والإيمان عندما أدى تلك الطاعة. قلنا دايما يبقى لنا معيار، أي طاعة بنأديها عندنا معيار، قلنا ما ننساش الكلام ده أبدا، مع كل طاعة بنأديها في معيار. قبل ما أقرأ القرآن كده، قبل ما أقرأ المطلوب أن أنا أقيس المنسوب الإيماني، بعد القراءة نقيس المنسوب الإيماني، عند الصلاة يبقى أقيس المنسوب الإيماني قبل الدخول للصلاة، بعد الصلاة أقيس بقى المنسوب الإيماني، عشان نعرف يبقى ده وزن احنا بنزن به الطاعة بتاعتنا، مش هي الطاعة دي هتوزن في الميزان، يبقى احنا عندنا معيار اهو. يبقى احنا داخلين ايه المنسوب الإيماني عند الدخول للصلاة، لنا منسوب معين، وبعد كده لما صلينا المنسوب لازم يعلى، يبقى لابد المنسوب ده يرتفع. قلنا ايه لما يرتفع المنسوب يبقى العمل مدخول، يبقى في خلل في العمل، في خلل، والا فالرب شكور كما قال ابن تيميه رحمه الله، قال ان الرب سبحانه وتعالى شكور، يبقى هيجازي العبد بحلاوه في قلبه وانشراحا في صدره لو ادى العباده بتماميه وكمالها وكان مقبلا فيها على رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول يبقى يزداد ايمان على ايماني، واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا، مع تلاوه الايه تدبر الايه مع الصلاة مع الصيام مع الذكر مع الدعاء مع الاستغفار، أي صورة من صور العبادات، سواء عبادة قولية عبادة مالية عبادة قلبية عبادة بدنية، أي عبادة. يبقى قبل ما بنقدم على العبادة أشوف بس المنسوب، المنسوب الإيماني بتاعي قبل الدخول عليه. قلنا لأن لابد أن أنا أقيس المنسوب أن هو ارتفع هذا المنسوب عن المنسوب الأول قبل الدخول، يبقى منسوب الإيمان بتاعنا قبل الدخول غير منسوب الإيمان بعد الدخول، لازم يرتفع. قلنا إن لم يرتفع انظر إلى الخلل الموجود. يبقى صلى أجرينا الأركان دي على أركاننا على ظاهر جوارح العبد، لكن نقول أن القلب كان إيه يعني في وادي تاني لاهي وساهي وفي غفلة تامة. لكن نقول الإنسان ممكن يقرأ قرآن والقلب في غفلة، قلنا التسبيحات والأذكار وهو القلب في غفلة، نقول هذا أمر لا يصلح أبدا لا يصلح. لكن عند إقبال الإنسان على الطاعة يبقى نقطع أي شاغل يشغل الإنسان عن إتمام هذه الطاعة وإقبال الإنسان على رب سبحانه وتعالى في الطاعة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي في مبارك الإبل، ولكنه قال صلوا في معاطن أو في مرابد الغنم فإنها بركة، فإنها أي هي مأمونة معلومة بالسكون وضعف الحركة، حتى إذا هيجت الغنم، حتى لو الغنم كده هيجت هنجد إن هي أساسا لا تخشى منها، لا تخشى غير الإبن، لو هيجت الإبن يبقى لا نأمن أبدا شرور الإبن أو شرود الإبل أو ما يحدث منها كنتيجة أن الإبن لها بتند. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا استذكروا القرآن وتعهدوه، استذكروا القرآن وتعهدوه، القرآن ده بيتفلت الإنسان، يبقى قال كما تتفلت الإبل في عقلها، قلنا الإبل لما تتفلت كده لو مربطناش وأحكمنا الرباط بتاعها يبقى حتلد، قلنا من الصعوبة أن أنت تقوم بالقبض على ذلك البعير، قلنا بتقوم بالقبض على ذلك، لذلك يعني شبه هذا الأمر، القرآن يتفلت الإنسان يتفلت سريعا ويتفلت، وبالتالي محتاج إلى الاستذكار والتعاهد، استذكر القرآن وتعاهدوا فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقى لما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل ما نقولش والله لأن بول الإبل نجس أو روث الإبل نجس، لا، بول الإبل هذا بول مأكل اللحم فبول الإبل طاهر، قلنا بدليل قصة العرانيين، بدليل قصة العرانيين، فالمنع هنا ما كانش لنجاسة بول الإبل، البعض قال لنجاسة بول الإبل، لا، بول الإبل طاهر. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لبن الإبل وبول الإبل العرانيين لما اكتوت جو المدينة، فعند ذلك اشتكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا حيث إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها. فلذلك نقول بول مأكول اللحم روث مأكول اللحم يبقى طاهر، لكن كان المنع لأمر آخر، يبقى المنع كان لأنه شياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب متى يؤمر الغلام بالصلاة، متى يؤمر الغلام بالصلاة. فقال في رواية عن سمرة عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. كذلك أيضا في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي رواية ذكر ذلك وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ثم ذكر أيضا في رواية عن معاذ ابن عبد الله ابن خبي الجهني أنه قال قال هشام بن سعد حدثني معاذ ابن عبد الله ابن خبي الجهني قال دخلنا عليه فقال امرأتي متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة، إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة متى يؤمر الغلام بالصلاة، متى يؤمر الغلام بالصلاة. يبقى بداية التوقيت اللي وجب على ولي أمر ذلك الصبي أن يأمره بالصلاة. ولذلك حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السن الذي يؤمر فيه هذا الصبي بالصلاة هو عندما يصل إلى 7 سنوات، ولكن لا يعاقب عليها إلا عند سن 10 سنوات. يبقى نقول كده من سن 7 إلى سن 10، يبقى السن ده كله هيبقى بالإرشاد والوعظ والمتابعة والمتابعة، لكن نقول كعقوبة لترك الصلاة عند 10 سنوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الصبي بالغلام بالصلاة مش عند 7 كده نمره بالصلاة وبعد كده نهمل الأمر وننتظر لغاية لما يجي 10 سنوات صلى وما صلاش نبنى نضربه، لا، ده المطلوب كده مروه بالصلاة 7، يبقى من بداية 7 سنوات. قلنا يبقى أنت المطلوب أنك أنت تتعاهد كم مرة في اليوم؟ 5 مرات، 5 مرات من صلاة الفجر لصلاة العشاء، صلاة الفجر لصلاة العشاء. يبقى صلاة الفجر كده يبقى انك انت المطلوب ان انت بتحافظ على صلاة، وانك انك بتطعمه، كأن بالضبط كده الطبيب وصف لك انك انت هتطعم هذا الصبي 5 وجبات، يبقى 5 وجبات. يبقى على ذلك نقول الصبي ده لا يعي، لا يدرك هذا الكلام، فالمطلوب انك انت اوقات محددة، اوقات محددة يبقى تقدم له ذلك الطعام. فنقول انك انت مأمور بان تأمر هذا الصبي بالصلاة، وانك انت تتعاهد هذا الصبي، تتعاهد الصبي وتتعاهد صلاة هذا الصبي، يبقى عند 7 سنوات نقول 5 مرات في اليوم والليل. تظل على كده كم سنة؟ 3 سنوات، 3 سنوات تقدرش تعاقبه عليها الا عند سن 10 سنوات. وحنرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة الى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.